الحمد لله ولي المؤمنين، عدو الكافرين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب أجمعين. ثم أما بعد، درسنا الرابع في باب الردة سيكون في سرد بعض الآيات المتعلقة بالكفر بعد الإيمان. الله عز وجل ذكر الردة في كتابه في عدة آيات. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ هذه الآية صريحة على وقوع الكفر بعد الإيمان. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ الكفر قد يكون بالمعتقد، وقد يكون بالقول، وقد يكون أيضا بالعمل، وهو مخرج من الملة. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ أي ارتدوا عن علم وشهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق مرسل من عند الله تعالى، ودخل الإيمان إلى قلوبهم، أو بعض الإيمان إلى قلوبهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ إذن ذاقوا الإيمان أو بعض شعب الإيمان، وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. هؤلاء ارتدوا بعد إيمانهم. قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء ظلموا أنفسهم بردتهم، ظلموا أنفسهم بكفرهم بعد إيمانهم. قال تعالى فيهم: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ملعون المرتد، يلعنه الله وتلعنه الملائكة ويلعنه الناس أجمعون، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، يعني أبدا في نار جهنم، وهم لا ينظرون. سبحان الله، دليل أن المرتد كافر خالد مخلد في نار جهنم. إلا الذين تابوا، أي بعد ردتهم، من بعد ذلك وأصلحوا من أحوالهم وجددوا الإيمان من جديد، فإن الله غفور رحيم، أي يعيد لهم أعمالهم التي أبطلها ويرجعون إلى الإسلام والإيمان. ويقول الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، توكيد من الله عز وجل في شأن المرتدين، إن الذين كفروا بعد إيمانهم. إذن تقع الردة بعد الإسلام، وتقع الردة بعد الإيمان. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وهذه الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني الآيات يعني صريحة على الردة في كتاب الله عز وجل. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. ازديادهم في الكفر على ثلاث: قيل هو الفساد بعد الردة، وقيل هو الكفر بعد الكفر في الردة، معناه كفروا وازدادوا كفرا جهلا وشركا وكفرا. وقيل المقصود بالزيادة هنا في الكفر هي المحاربة، أي كفروا ثم حاربوا الإسلام بعد ردتهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. أي قليل من المرتدين المحاربين من يرجع إلى الإسلام، قليل جدا جدا. من يحارب الإسلام بعد ردته يطمس الله تعالى على قلبه وعلى بصره، وأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ويقول الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أي أن الذين كفروا بعد إيمانهم وماتوا على كفرهم سواء بردة مجردة أو بردة مغلظة، وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي لن يغفر الله له، أي الارتداد بعد الإسلام يعقبه الخلود في النار والعذاب المهين العظيم الأليم. لو جاء بملء الأرض يعني ذهب لن يستطيع أن يفدي نفسه من عذاب الله ومن نار جهنم. قال الله عز وجل أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يستفاد من هذا الدرس وقوع الردة بعد الإيمان، وأيضا أن كثير ممن ارتدوا بعد أن دخل الإسلام إلى قلوبهم وذاقوا بعض شعب الإيمان، والمرتدون خالدون في نار جهنم وملعونون. وأيضا الردة تنقسم إلى قسمين، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا محاربة بعد الإيمان ردة مغلظة يعني حكمها غليظ عند الله تعالى، يعني ردة بإفساد ومحاربة. ويخبرنا الله تعالى أن الذين كفروا مخلدون في نار جهنم ولن يستطيع أحد أن ينجيهم، وما لهم من ناصرين، ما من شفيع وما من حبيب وما من أحد يستطيع أن يشفع عند الله تعالى في إخراجهم، ولن يفكوا أنفسهم من نار جهنم ولو جاءوا بقراب الأرض ذهبا. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد، وصلى الله وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم.